السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو خايف تتفاجئ يوم القيامة بذنوب كتيرة عملتها ونسيتها، فعليك بهذا الدعاء، والكلام هنا للرجال وللنساء. تعالوا نشوف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية عايز أقول إن مفيش حد في الكون ده كله معصوم من الذنوب إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الوحيد المعصوم من الذنوب والمعاصي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وكل من أقوى ألفاظ العموم، يعني ما فيش حد في الدنيا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما حدش فينا يقدر إن هو يحصي أو يعد كل الذنوب اللي ارتكبها في حياته، لأن في ذنوب قلبية، وفي ذنوب بتصدر من الجوارح، وفي ذنوب بتصدر من اللسان، فالإنسان ما يقدرش يعد كل الذنوب اللي عملها في حياته. فلو كنتم خايفين، وركزوا معايا، فلو كنتم خايفين تيجوا يوم القيامة تتفاجئوا بذنوب كتيرة جدا عملتوها ونسيتوها، فعليكم بهذا الدعاء هيخلصكم من كل الذنوب ما عدا المظالم اللي هي بتكون في حق العباد، لأن المظالم في حق العباد لابد أن نتحلل منها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. تمام كده؟ إنما بقى الذنوب التانية بقى صغائر كبائر، لو خايفين إن أنتوا تتفاجئوا بها يوم القيامة قولوا هذا الدعاء يخلصكم منها تماما بفضل الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، هو ده الدعاء، واكتبوه لو سمحتوا، ودعاء بسيط جدا وصغير جدا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. نعيده مرة تانية بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. طب النبي كان بيدعي بالدعاء ده في السجود، ما ينفعش ندعو به في غير السجود؟ ينفع ندعي في أي وقت، وسواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء في السجود، يعني المهم نقدر ندعي في أي وقت، لكن أفضل وقت لهذا الدعاء، وخذوا بقى نصيحة أخوكم، أفضل وقت لهذا الدعاء وأفضل موضع هو في جوف الليل الأخير وإحنا ساجدين بين يدي الله. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير. وفي رواية مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يعني في الثلث الأخير من الليل، نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينتقي هذا الوقت اللي هو السجود، وقت السجود، عشان يدعو بهذا الدعاء. لكن هذا الدعاء نقدر ندعي به في أي وقت عشان ما نضايقش على الناس، تمام كده؟ يبقى لكن أفضل وقت هو في وقت السجود، ولو قدرنا يخليه في وقت السجود في جوف الليل بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن ينفع في أي وقت بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، كلمة كله تشمل كل الذنوب زي ما قلنا ما عدا المظالم. ثم وضح النبي بعد ذلك وقال: دقه وجله، يعني ايه؟ يعني اغفر لي كل الصغائر والكبائر، دقه وجله، يعني الصغائر والكبائر، كل ذنب صغير وكل ذنب كبير، وأوله وآخره، يعني اغفر لي أول ذنب ارتكبته وآخر ذنب أنا ارتكبته وما بينهما من الذنوب. يعني لو أنا ارتكبت ذنب وأنا عندي مثلا 14 سنة، وآخر ذنب وأنا عندي مثلا 70 سنة، فاغفر لي أول ذنب وآخر ذنب وكل ما بينهما من الذنوب. الله أكبر. شوفوا بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إيه؟ وأوله وآخره وعلانيته وسره، لأن في ذنوب بتبقى في العلانية وفي ذنوب بتبقى في السر، في ذنوب في الخفاء والسر لا يعلمها إلا الله. فيا رب اغفر لي كل الذنوب اللي أنا ارتكبتها في الظاهر والعلن أو في الخفاء والسر مما لا يعلمه إلا أنت. فهذا الدعاء يشمل مغفرة كل الذنوب التي ارتكبها الإنسان سواء صغائر أو كبائر ما عدا المظالم، نتحلل من المظالم. ونقول هذا الدعاء إن شاء الله نلقى الله يوم القيامة ما فيش علينا ولا ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لحضراتكم يعني إن المقطع ده فعلا والله مهم جدا، وأتمنى إنه يصل إلى كل مسلم ومسلمة. خايف إنه يتفاجئ يوم القيامة، يجي يوم القيامة يا خبر أبيض، أنا ارتكبت كل الذنوب دي، أنا كنت ناسي خالص، ده أنا ما تبتش من الذنب ده، ده أنا ما تبتش من الذنب ده. عشان كده خدوا بقى الخلاصة مني كده في حاجتين. رقم واحد، بالله عليكم قبل ما تناموا والصبح في أذكار الصباح ما تنسوش دعاء سيد الاستغفار، اللي هو كما جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قاله بالليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله بالنهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. كده بفضل الله حصلنا نفسنا بفضل الله. والحاجة التانية بقى ان احنا ندعو بهذا الدعاء اللي قلته لكم النهاردة، اللي هو: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. بالاتنين دولت، بسيد الاستغفار وبالدعاء ده، سيد الاستغفار في البخاري والدعاء ده في صحيح مسلم، يعني بفضل الله كلها أحاديث صحيحة. لو قلنا الاتنين دولت بفضل الله كل يوم أبشره بكل خير، ونبعد بقى عن مظالم العباد ونتحلل من مظالم العباد بفضل الله سبحانه وتعالى، ونكون برضو حريصين على التوحيد ان احنا نتعلم العقيدة الصحيحة حتى لا نلقى الله بعقيدة فاسدة عياذا بالله. وكمان نحرص على بر الوالدين، لان كل الاعمال الصالحة لا تقبل لو كان في عقوق والدين. واختم بهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة. اول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. فاحرصوا يا احبابي على التوحيد الصحيح والعقيدة الصافية، واحرصوا على سيد الاستغفار وهذا الدعاء ايضا، واحرصوا على بر الوالدين وابشروا بكل خير. جمعني الله اياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.